بسنده عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. روى الإمام مسلم بسنده عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مطلوب معرفة من هو تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه، ومعنى النصيحة، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. كيف تكون النصيحة لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ المطلب الأول في سيدنا تميم الداري رضي الله عنه. تميم الداري هو تميم ابن أوس ابن خارجة ابن عدي ابن الدار ابن عمرو ابن سبأ الداري. تميم ابن أوس ابن خارجة ابن عدي ابن الدار ابن أوس ابن عمرو ابن سبأ الداري. يكنى أبا رقية بابنته رقية، يكنى باسم ابنته رقية لأنه لم يولد له سوى رقية، فيقال له أبو رقية. حدث النبي عليه الصلاة والسلام بحديث الجساسة، وهو موجود في صحيح الإمام مسلم، في آخر صحيح الإمام مسلم حديث الجساسة، وهو حديث الدابة: أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وسميت الجساسة لأنها تتجسس للمسيح الدجال، تتجسس لهم فتسمى الجساسة. فالرسول عليه الصلاة والسلام سمع منه هذا الحديث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث به الصحابة من قبل، حدث الصحابة رضي الله عنهم عن الجساسة التي في جزيرة في المحيط. هذه الدابة موجودة الآن، وجاء وصفها في صحيح الإمام مسلم، هذا ما هو موضوعنا، لكن اللي يهمنا هنا على كل حال إن الرسول صلى الله عليه وسلم حدث الصحابة بحديث الجساسة، ثم بعد ذلك في سنة 9 أسلم سيدنا تميم الداري وحدث النبي بذلك. فهذا من تحمل الأصاغر الأكابر عن الأصاغر، تحمل الأكابر عن الأصاغر، ده في علوم الحديث كده، في تحمل الأصاغر عن الأكابر وفي تحمل الأكابر عن الأصاغر. فالرسول عليه الصلاة والسلام يروى عن تميم هذا الحديث، لأن سيدنا تميم رضي الله عنه كان في مركب في البحر، وبعدين هاجت الريح فالمركب انقلبت، فأخذ خشبة الناس اللي فيها وطلعوا الجزيرة دي، فوجدوا فيها هذه الدابة، دابة أهلب يعني لا يرى رأسها ولا يرى لها عيون ولا شيء، وتتكلم بلسان عربي يعني. هذه الدابة أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. فالرسول كان أخبرهم بهذه الدابة. وفي سنة 9 سيدنا تميم جاء من الشام، وهو رجل نصراني أساسا، أسلم وجاء وحدث بأنه وكان يركب المركب فعلا، والمركب يعني انخربت، فنزلوا في الجزيرة دي فوجدوا الجساسة هذه، فحدثهم بذلك، فتحمل عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فيقولون هذا من تحمل الأكابر عن الأصاغر، لأن النبي تحمل الحديث ده يعني سمعه من تميم الداري، وكان كان أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك من قبل، يعني أخبر الصحابة بحديث الجساسة، ولما جاء تميم الداري رضي الله عنه أخبر بذلك فسمعه الصحابة من تميم الداري. أيوة. سيدنا تميم رضي الله عنه أول من أسرج السراج في المسجد النبوي الشريف، هذا من فضائله، أول من أسرج السرج في المسجد النبوي الشريف. ولما أسلم كان مسجد حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ما يعني يوقدونهم، إنما يصلون فيه على نور الله سبحانه وتعالى. فسيدنا تميم لما جاء جاب لمبة يعني زيت كده بشريط ونور المسجد، والرسول دخل وجد المسجد مضاء في صلاة المغرب والعشاء. قال من فعل هذا؟ قالوا له تميم الداري. تميم الداري قال له النبي عليه الصلاة والسلام نورت الإسلام يا تميم، نورت الإسلام، مش قال نورت المسجد، قال له نورت الإسلام يا تميم. سيدنا تميم أول من أسرج السراج في المسجد النبوي الشريف، أول من نور المسجد، والنبي لما دخل فسر بذلك فقال له نورت الإسلام يا تميم، نورت الإسلام. أيوة. سيدنا تميم الداري رضي الله عنه كان كثير التهجد، يصلي كثير بالليل ويبكي كثيرا، وجاء أنه يعني قام ليلة حتى أصبح بهذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، هل يستوي الخبيث والطيب؟ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. هل يستوي الصالح والطالح؟ أبدا. أم حسب الذين، فقرأها بقلبه وعقله وبعدين تأثرت فيه جدا فصار يصلي بها بالليل يكررها ويبكي رضي الله عنه. سيدنا تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه جاء عنه أنه كان ينقي الشعير لفرسه، كان عنده فرس ينقي له الشعير، يعني ينقي الطوب والحصى من الشعير ويعلف به الفرس. قالوا ليه أنت تعمل ليه كده؟ قال لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من يعني نقى لفرسه الشعير كتب الله له بكل حبة حسنة. هذا حديث رواه الإمام أحمد رضي الله عنه عن روح ابن زنباع أنه زار تميما الدارية رضي الله عنه، زاره في بيته فوجده ينقي شعيرا لفرسه، يعني الشعير عادة يعني بيبقى فيه حصى، أما كانوا زمان يدرسوه في النجران ولا يدوسوه بالأرض الخيل ولا البهايم، فيبقى بعد كده الحب فيه حصى يعني فيه حمر رمل أو شيء من هذا، فهو كان ينقي حب الشعير للفرس يعني. فلما دخل عليه هذا روح هذا وحوله أهله فقال له روح أما كان في هؤلاء من يكفيك؟ أنت رجل يعني صحابي جليل ورجل كبير، يعني خلي أولادك ولا يعني حد من البيت يكفيك هذا العمل. قال بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم ينقي لفرسه شعيرا ثم يعلفه عليه إلا كتب الله له بكل حبة حسنة. ما من امرئ مسلم ينقي لفرسه شعيرا ثم يعلفه عليه إلا كتب الله له بكل حبة حسنة، كل حبة حسنة. فهو يعني زي يعني هذا الصحابي، كثير الأمثلة هذه كثيرة، الناس تسمع الأحاديث وتعمل بها وتقتدي بها. أيوة. يعني هذا الصحابي جليل، رجل كف بصره، كبر في السن وكف بصره، ولما كف بصره كان يحب يصدق يعني، فيأتي الفقير بعد عينيه مراحت فإيه وهو يجلس بعيدا عن الباب، فقال لأهله اربطوا لي حبل كده من هنا لغاية الباب عشان ما يجي السائل اخد انا الصدقة او ادهاله انا. قالوا احنا نكفيك هذا العمل، احنا ما تتعب حالك انت، احنا ما يجي السائل نعطيه احنا. قال لهم لا، لكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مناولة الفقير تقي مصارع السوء. مناولة الفقير يعني انت تعطي الفقير في يده كده انت بنفسك. قال لا انا ما ادي يعني انا اصدق انا عن نفسي. فقالوا اربطوا لي بس فتلة كده امسكها وانا ماشي لغاية الباب، اما اروح عند الباب الفقير واقف عنده ادي له انا الصدقة بنفسي، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مناولة الفقير تقي مصارع السوء. مناولة الفقير حط له انت بايدك في ايده. فسيدنا تميم الداري رضي الله عنه يعمل بهذا الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم ينقي لفرسه شعيرا ثم يعلفه عليه إلا كتب الله له بكل حبة حسنة. ما من امرئ مسلم ينقي لفرسه شعيرا ثم يعلفه عليه إلا كتب الله له بكل حبة حسنة. بالك يعني احنا نقول ده حيوان، لكن حيوان برضو لما يحط له الشعير فيه زلط ولا فيه حاجة حرام يعني يؤذيه أو يكسر سنانه ولا يضره، فهو يؤمن إنه هذا حيوان. كل الحيوانات حيوانات كلها عالم الكتمان، عالم الكتمان ما بتتكلم لكن تعقل وتعرف. وأنا قلت لكم يعني مرة إنه واحد يعني من أدب الضحية أدب الذبح، أدب الذبح لما واحد يذبح حاجة من الأدب يعني إن ما يذبح بهيمة أمام بهيمة يخالفون ذلك، يذبحوا البهائم. ترعى في عيد الأضحى الجماعة اللي عندهم الغنم يذبحوا الغنم أمام بعضها، ولا يذبحوا الناس اللي يعني يذبحوا البهائم، ما يذبح بهيمة أمام بهيمة ويعرض عليها الماء أولا، يعرض عليها الماء وما يحميش سكينة أمامها أمام عينها. هي فاهمة ذلك، يعني البهيمة فاهمة أن السكينة دي هي هتندبح بها، فيعرض عليها الماء ويحمي السكينة بعيد وما يجيبش السكينة تلمى، ولما ينيمها بالراحة مش يقيدها كده وفزي يعني عاملها كده تنبطح على جنبها بالعنف كده، لا بالراحة، وينيمها على جنبها الشمال علشان هيدبح بيده اليمين كده ويمسكها بإيده الشمال. الأدب ده الأدب لازم نتعلمه، هذا الأدب يعني. لكن واحد ما يعرف حاجة، مش أقول جاهل يعني، هو ما يعرف هذا الحكم، في بقرة وابنها فريح منها، راح جاب ابنها من فريح ابنها من فريح أمه، جاب العجل من فريح أمه وجابه كده بعيد شوية كده وذبحه، وأمه تبص عليه كده وتبكي يعني دموحها نازلة كده، دموحها نازلة، عالم الكتمان ما بتتكلم لكن عارفة أن ابنها بيندبح، دموحها سالت، البقرة دموحها سالت. ولما ذبح ابنها أصيب بإيه؟ بحاجة اسمها الذهول، يعني عقله زل، صار ما عنده عقل خالص لأنه عمل عمل يخالف الله. البهيمة دي زعلت، غضبت، حزنت، بكت وهو ما رحمهاش، ودي ابنها بعيد وذبحها بعيد، انت ما انتش عارف. هذا عالم كتمان يعرف كل حاجة أكثر من نحنا نعرف كمان. يعني القرآن قال الله تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل من الأنعام، بهيمة الأنعام يعني ده أضل من البهيمة. يا شيخ حرام عليك، أنت ذبحت ابنها وهي دايرة تبكي وتبص لك كده، تبص ودموعها نازلة، ابنها بيندبح ونزل منه الدم، أصيب بالذهول، عقله راح. لكن عقله راح يعني هو ما يعرف الحكم ده، ما حدش عرفه هذا الحكم. شوف هذا الرجال يعني يمشي تايه، بقى تايه كده، فمشى مرة تحت شجرة وبعدين وجد عصفور واقع من العش كده، العصفور لحم ما يطير ولا حاجة، وأمه ما تنهاش تشيله طلعه في العش كده. لكن رق قلبه، الله ألهمه كده، قال يعني العصفور ده يعني حد يمشي يدوس عليه في عصا، وأمه ما تنهضش تشيله تحطه في العش، فهو شال العصفور وحطه في العش. الله جل جلاله رد إليه عقله، رد إليه عقله لأنه عمل عمل كفر به، لأنه نفسه الطيبة وبرضه يعني رحم هذا العصفور وعطف عليه وأشفق عليه، أن حد يمشي يدوس عليه ولا حاجة، وأمه حزينة لأنها مش عارفة تطلعه في العش، فشفق عليه طلعه مكان حطه في العش، عالم الكتمان. فشوف هذا سيدنا تميم الداري رضي الله عنه، هذا الرجال الله رد إليه العقل لأنه كفر عن عمله بهذا العمل، يعني كل عمل كل فعل له رد فعل مساوي له في القوة ومضاد له في الاتجاه. أيوة، فهذه نظرية. فيقول هنا سيدنا تميم الداري قال: ما من مسلم، ما من امرئ مسلم ينقي لفرسه شعيرا ثم يعلفه عليه إلا كتب الله له بكل حبة حسنة. يا سلام يا سلام. أيوة، يعني هذا اللي لقى الكلب يلهس يلهس من العطش، هذا إنسان بيفهم، قال والله الكلب ده عطشان زي أنا عطشان، بس البير عميق لتحت كده ومن هنش ينزل الكلب، لو نزل هيقع يموت في المية، البير اللي تحت 4 متر ولا 5 متر، فالإنسان يعمل السطل كده للبير يطلع مية ويتناوله. فقال والله هذا الرجل، قال لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل ما بلغ بي كلب. كلب قلت هذا كلب يعني كلب ده حيوان يعني. قال لا والله هذا الكلب بلغ من العطش مثل ما بلغ بي. فملأ خفه وسقى الكلب فشكر الله له فغفر له بهذا العمل. يعني ما هو موضوعنا على أي الحالات، إنما هنا سيدنا تميم الداري قال: وكان له هيئة ولباس. أنا بترجم عشان نقتدي بالصحابة، قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده، نقتدي بهم، نقتدي بالصحابة الكبار رضوان الله عليهم. قال: كانت له هيئة ولباس، كانت هيئته حسنة وكان يهتم بمظهره. قال العلماء، قال ابن عساكر في تاريخ ابن عساكر عن أنس رضي الله عنه قال: إن تميما اشترى رداء بألف درهم وكان يصلي بأصحابه فيه. اشترى رداء ألف درهم أياميها كان مبلغ كبير، يعني مبلغ مش سهل، يعني الرداء بدرهمين بثلاثة، لكن يشتري رداء بألف درهم. أيوه طبعا، شوف هيشتري رداء بألف درهم ليه؟ يقف به بين يدي الله سبحانه وتعالى، يقف به بين يا أيها الذين آمنوا، هذا فقه أيضا، هذا من الفقه، يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد، كل السجود صلي صلي ما تخب بهدوم، يعني رضيء، تزين لله، تزين لله سبحانه وتعالى. فسيدنا تميم الداري عنده فقه، قال يعني كانت له هيئة حسنة ولباس. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: إن تميما اشترى رداء بألف درهم وكان يصلي بأصحابه فيه. عشان يصلي بالصحابة، يصلي بالناس كده، يعني هيئته جميلة لأنه مندوب، مندوب عن الناس دي كلها بين يدي الله سبحانه وتعالى، يعني هو مقدم، لازم يعني يقف، يعني أنا لو رايح عندي مأمور القسم لازم يعني أحسن هيئتي شوية، يعني أخذ احتياطاتي. أيوة، في المظهر، فهو يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وعن ثابت رضي الله عنه، ثابت البناني، خد بالك أن ثابت البناني ده تلميذ سيدنا أنس بن مالك، تلميذه سيدنا ثابت البناني، بيروي برضه: إن تميما اشترى حلة بألف درهم فكان يلبسها في الليلة التي يرجى أنها ليلة القدر. يا سلام، سيدنا ثابت البناني تلميذ سيدنا أنس بن مالك، ده تابع من التابعين، ثابت البناني اقرأوا عنه عشان تقتدوا بالسلف الصالح رضوان الله عليهم. إن تميما الداري، هذا ثابت البناني ده اللي إيه كان يسمع عند قبره قراءة القرآن الكريم، يسمع قراءة سورة تبارك، سورة تبارك، أيوة، وبعدين يعني كان اثنين من التابعين بيدفنوه ومالك بن دينار واحد معاه، وبعدين واحد وقع منه حاجة في القبر، فبعد ما ردموا عليه راحوا فتحوا القبر تاني، فوجدوا تميم الداري قاعد في القبر يقرأ قرآن، انخرعوا. فراحوا البنت بيسألوها: يا بنتي يعني ايه حال ابوك؟ قالت: والله كان في دعائه يعني يقول: اللهم إن أعطيت إنسانا درجة يعني تكرمني بالصلاة في القبر وقراءة القرآن، يعني كان يحب القرآن الكريم جدا يعني، وكان كلما مر بمسجد دخل صلى فيه ركعتين. وكان سيدنا أنس يقول: هذه دويبة أحبها، دويبة أحبها، يعني أحب سيدنا تميم. قال: إن تميما الداري اشترى حلة بألف درهم فكان يلبسها في الليلة التي يرجى أنها ليلة القدر، الليلة المتوقع أنها ليلة القدر 27 21 25، ليلة 27 ليلة 29، الليالي الوتر دي كلها. فكان يتزين بأحسن زينة يعني، فكان يقوم فيها بالليل إلى الصلاة يتعبد متوقع إن أنزلناه في ليلة القدر. هذا سيدنا تميم الداري، وأنا عملت لكم هذه الترجمة علشان يعني ينبغي أن نعرف عن أبي رقية. ده أبي رقية رجل من الشام، من يمي في سوريا كده والأردن، وجاء إلى المدينة المنورة وما عنده إلا بنت اسمها رقية، فيقال له أبو رقية. أبو رقية عرفت من فضائله أنه أول من أسرج السراج في المسجد. قال له النبي كلمة جميلة جدا تكتب بماء الذهب، قال له: نورت الإسلام يا تميم. مش نورت المسجد، المسجد هو الإسلام، المسجد هو الإسلام. قال له: نورت الإسلام يا تميم، نورت، لأنه ما يعني أمور على الفطرة كلها يعني يصلون على نور الله سبحانه وتعالى. أيوة، لكن سيدنا تميم قال: لا، ما يصحش مسجد النبي يبقى كده. فجاب لمبة عفوري بشريط وزيت ونور، قال: لا، مسجد النبي يضاء، هو منور بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أيوة، هذا سيدنا تميم الداري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، يعني عماد الدين وقوامه النصيحة، نتناصح فيما بيننا، كقوله الحج عرفة، يعني الركن الأعظم في الحج هو يوم عرفة ولقوب عرفة يعني. فيقول: الدين النصيحة، يعني الدين قائم على النصيحة، نتناصح فيما بيننا. ومعنى النصيحة في اللغة العربية إيه؟ معناها في اللغة العربية علماء يقولوا: من نصحت العسل، العسل النحل ده، من نصحته، إذا أنت صفيت العسل من الشوائب أو الشمع اللي فيه ده اسمها نصيحة، نصحت العسل صفيته من الشمع، شبهوا تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط، يعني زي أنت ما بتخلص العسل من الشوائب اللي فيه والشمع وكده وتصفيه كده يبقى نقي وصافي، بتصفي كلامك، انت بتخلي كلامك يخلص من الرياء والنفاق والغش والخداع، وتخلي كلامك خالص. ولا النصيحة ايه؟ هي معناها إرادة الخير للمنصوح، يعني انا بحب لك الخير يا فلان، انا بقول لك الكلمات دي عشان بحب لك الخير يعني. او هي من نصح الرجل ثوبه اذا خاطه، من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه، يعني الثوب فيه فك خياطة ولا حاجة مفكوك الثوب، فيجيب إبرة ويخيط، هذا اسمه نصيحة، لأنه إيه بيرمم الثوب بتاعه، بيرممه. أي من نصح الثوب، نصح الرجل ثوبه إذا خاطه، فشبه فعل الناصح بما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسدد من خلل. واحد يعني شايف واحد سلوك معوج شوية، مو مستقيم، بيقول له: يا فلان يا أخي، يعني ما صحش كذا يا أخي، يعني الأمر كذا كذا، والأفضل تعمل كذا، وينصحه لله ورسوله. الدين النصيحة، طبعا يعني إهمال النصيحة خطر كبير جدا. قال الله جل جلاله: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. شوف يعني هم بيقولوا إيه؟ يا شيخ ريح بالك، والله ما حد سامع لك كلام ولا حد بينتفع. يا شيخ أنت بتنفخ في قربة مخرومة، يا شيخ يا شيخ ريح دماغك أنت من الكلام ده، ارتاح أنت، والله ما حد سامع لك كلام. أيوة. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يعني ما بينتفعوش بالنصيحة، مش هيسمعوا والله، ودن طين ودن عجين. يا شيخ ريح بالك انت. ايوة. قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. انا بعمل كده والله اعتذار لله، اعتذار لله، ربنا هيسألني ليه انت ما نصحتش، ليه انت ما وجهتش، ما وجهتش ليه، ليه انت شفت اخوك سلوكه معوج ما خدتش بيده ليه بالراحة كده، ما خدتش بيده. يعني قال تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ها جماعة، يعني الله يقول لهارون، سيدنا هارون، سيدنا موسى، سيدنا هارون أكبر من موسى عليهم الصلاة والسلام. أيوة. فبعتهم لهذا الرجل فرعون، يعني رجل يعني جبار، يقول أنا ربكم الأعلى. أيوة. القرآن قال كلموه ما تخافوش، كلموه بس بالراحة بأدب شوي، بأدب. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يمكن يستفيد، يمكن ربنا يأخذ بيده وينور بصيرته. فقولا له قولا لينا، ما هو أشن عليه ولا أكلمه بقلة أدب ولا أشتم ولا شيء من هذا، لا بالراحة شوي، بالراحة شوي. يعني شوف الحسن والحسين رضي الله عنهما، رضي الله عنهما، شافوا واحد ما عارف يتوضى، داير يلخبط في الوضوء على مط المي، على الميضاء. أيوة. فداير يعك ما عارف يتوضى. أيوة. فسبوه لما خلص خالص، واحد منهم ما أدري هو الكبير، الكبير سيدنا الحسن أيوة ولا الثاني، قال يا عمي لو سمحت والله أخويا بيقول لي أنت ما بتعرفش تتوضى، وأنا أقول له لا أنا بعرف أتوضى، فعليك بس لو سمحت أنا هتوضى وهو يتوضى، وبعدين شوف مين فينا اللي غلطان أيوة ومين اللي وضوءه كويس. فاتوضى الحسن الأول وبعدين اتوضى الحسين الأول. قال والله العظيم أنا اللي ما أنا عارف أتوضى، أنت وضوءكم زين كله، إنما أنا اللي ما أنا عارف أحسن إيه الوضوء. شوف هذا الأدب، أدب النصيحة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة إيه الحسنة. لما نهمل بها النصيحة فيما بيننا، شوف الشرع الشريف، الشرع الشريف جاء في الحديث أن الله جل جلاله أرسل ملكا إلى قرية، إلى قرية من القرى، قال له القرية دي روح دمرها، هات عليها سافل. مسألة سهلة، أن يكون يجيب عليها سافل هدية أمرها سهل جدا، دي عند الملك، يعني جبريل يحط جناحه تحت القرية كده يحذفها الفوق زي حتة الطوبة، له يعني علمه شديد القوى. القرآن وصف بأنه شديد القوى، يعني ما بتقول يعني ايه يعني قرية، يعني ده زي يعني عبارة عن طوبة كده، زي حتة الطوبة أو حجرة هتشيلها، فيشيلها يحذفها لفوق وتنزل على الأرض. قال يعني، فيقول يعني جاء هذا الملك للقرية دي، وجد فيها فلان العابد يتعبد في صومعة، في صوم يعني في المسجد داير يعبد ربنا ويقرأ قرآن ويصلي ومهتم جدا بالعبادة وكويس جدا. فقال يا رب وجدت فيها فلانا العابد، راجل عابد خسارة، ما ينفعش أدمر القرية وفيها الرجل الطيب ده. قال أم به فابدأ، أم به فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه في قط، فإنه لم يتمعر وجهه في قط. ابدأ به، ابدأ به، عايش لنفسه بس، يعني الدنيا وراه خربانة كلها، وهو ما يكلم حد كلمة لله حتى، ولا يوعظ حد ولا يوجه حد، عايش لذاته بس. ابدأ به، فإنه لم يغضب لله غضبة أبدا، ولم يتمعر وجهه فيه قط، يعني كده ما تغيرش شكله كده، ولا وش حمر ولا شيء لما شاف واحد يعني يخالف عن أمر الله سبحانه وتعالى. أيوة. فشوف يعني الدين النصيحة، هيجي دلوقتي حكم النصيحة إيه حكمها. قبل ما نبدأ في الدين، نصيحة لله ولكتابه ولرسوله، سيدنا الإمام النووي رضي الله عنه نقل عن الإمام ابن بطال، ابن بطال اسمه علي بن خلف ابن بطال المغربي رضي الله عنه. هذا يعني شرح البخاري من شراح البخاري، يعني من أول الشروح، زي الخطاب الإمام الخطابي برضو شرحه أول شرح البخاري بعد منه علي بن خلف ابن بطال المغربي من المغرب العربي. أيوة، فهو نقل عنه الإمام النووي، نقل عنه قال: والنصيحة فرض يجزئ فيه من قام به ويسقط عن فرض كفاية، يعني فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين. فرض الكفاية كده، إذا ناس تسد يعني هيئة الوعظ مثلا أو هيئة الأوقاف أو كذا أهم فيها ناس دعاء إلى الله، خلاص كفاية. إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين. فقال: والنصيحة فرض يجزئ فيه من قام به، يجزئ فيه من قام به ويسقط عن الباقين، ويسقط عن الباقين. يعني زي القرآن ما قال إيه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال يعني مش كل الناس هيبوا مقاتلين في سبيل الله، ولا كل الناس هيبوا أطباء ولا مزارعين ولا صنايعية ولا كذا، إنما لازم تكون فيه فرقة منهم تتوجه لطلب العلم وتتفقه في دين الله تعالى عشان ينصحوا الناس التانيين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ما هو كلهم، طائفة يعني جماعة، فين راحين فيها جماعة؟ راحين الأزهر الشريف، عشان هي جماعة نتفقه في الشريعة ونعرف أمور ديننا وننصح الناس اللي حوالينا ونعرف ديننا هو إيه. إحنا هنقابل ربنا بهذا الدين، لن نلقى الله جل جلاله لا بوظائفنا ولا بهيئتنا ولا بملابسنا ولا نلقاه بالشهادات اللي معانا إلا شهادة أن لا إله إلا الله، إنما لازم نلقاه بدين صحيح. رايحين فين؟ رايحين نتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، أيوة، عشان ننبه يعني نعرف إحنا ونعرف اللي حوالينا. أيوة، فهنا يعني قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، طائفة مش الكل، إنما يعني ناس رايحين الأزهر الشريف، ناس رايحين كلية الشريعة، ناس رايحين كذا، وناس بيتعلموا الحرابة ويتعلموا اتدربوا على السلاح، وناس تانيين صناعية، وناس في الطب، وناس في الهندسة، لكن لازم يبقى في فرقة كمان تتفقه في دين الله تعالى. أي قال: والنصيحة يعني نصيحة فرض، فرض كفاية، فرض كفاية، فرض الكفاية الذي إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين. قال هنا: والنصيحة واجبة على قدر الطاعة. إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه، إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه، وأمن على نفسه المكروه. يعني ما واحد ما يقول لي: انت مالك انت، وانت دخلك ايه انت، انت ما انتش مؤدب، انت خليك في حالك انت بس، يقال كده صحيح. لا خلاص والله، ما دام هيبقى انا هكلمه ده سفيه وهيسيء الي، انا انوي له الخير، هيسيء الي، لا خلاص والله. انما لو انا توسمت في اللي انا هكلمه الخير وانه رجل ذهن متفتح وعاقل وهيصمد، يعني مره امر الاقي عيل صغير كده يعني يشرب سجاير، اقول له: يا حبيبي، هو يعني انت راجل يعني عاقل، وبكره هتكبر وهتفتح بيت وهيبقى لك زوجه، بسالك انا سؤال، بالله ابوك يعلم؟ قال لا. طب امك تعلم؟ قال لا. امال يا حبيبي بس ليه كده؟ مش حرام عليك؟ والله القى السجاره، رماها وخلاص، رماها، انا صعب علي هذا طفل، يعني طفل صغير يعني 10 سنين يشرب سجاير، هذا بيولع، يعني بيولع في المال ده، يعني المال ده نسأل عنه يوم الدين. فأقول له: والله ألقى السجارة. قلت: الحمد لله، الحمد لله، يعني كلام من ده كتير، يعني ساعات الوعظ يجيب نتيجة ساعات، لكن مرة واحد يتلوي ويزعل، ولا يقول لك: انت شانك انت ايه بي يا اخي، هو انت ربنا يعني هيحاسبك انت؟ الله يحاسبنا انا يا شيخ، خليك انت في حالك انت بعيد. خلاص، لا خلاص، كتر خيرك، انا والله ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، وما توفيقي الا بالله. فهنا قال هنا: والنصيحة واجبة على قدر الطاعة، اذا علم الناصح انه يقبل نصحه ويطاع امره، إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره. زعفت والله توسمت فيه الخير، هاي اسمع واللي كتر خيرك، والله يا شيخ خدت بيدي، يا شيخ خدت بيدي، وانت انا احمل لك هذا الجميل واشكرك عليه، اشكرك عليه. اي خلاص. لكن ان خشي الاذى فهو في ساعة، ان خشي الاذى فهو في ساعة، يعني انا يعني ما مش فرض علي والله، ما دام هنشتم وهتأذى وهت، مع ان النبي عليه الصلاة والسلام قال قد أوذيت والله لقد أوذيت في سبيل الله وما يؤذى أحد، ولقد أهنت في سبيل الله وما يهان أحد. هذه عزيمة، لأن النبي مكلف من الله جل جلاله ومطالب، لكن الأمر في سعة بالنسبة لك، في سعة، إن كنت في إهانة عليك وتخشى يعني الضرر خليك في حالك. في هنا جملة على فكرة بتكلم في آخر كلام الناوي رضي الله عنه، في جملة هنا، فإن قيل ففي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. استنصح دي السين والتاء للطلب، بتوع اللغة العربية يقولون السين والتاء للطلب، أصل كلمة نصحة، إنما هنا دخل زي استغفر، استغفر هي أصلها غفر، فاستغفر يعني طلب من الله المغفرة، واستنصح يعني طلب منك النصيحة. قال والله يا أخي أنا أريد منك النصيحة، انصحني يعني. إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. قال وهو يدل على تعليق الوجوب بالاستنصاح، تعليق الوجوب، يقول لك لا اللي هي واجبة، الشارع هنا قال إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، إنه ما طلبش مني النصيحة خلاص أنا خليني في حالي. فهنا قال إن النصيحة معلقة على يعني هي واجبة إذا طلب مني النصيحة. قال له لا لا لا لا، ما ينفهمش كده الحديث، ما ينفهمش كده. قال يعني وهو يدل على تعليق الوجوب بالاستنصاح، بالاستنصاح يعني هي هو النصيحة واجبة إذا طلبت منك، تعليق الوجوب بالاستنصاح، استنصح معناها يعني طلب منك النصيحة، زي استغفر يعني طلب من الله المغفرة يعني. أيوة. فقال وهو يدل على تعليق الوجوب بالاستنصاح لا مطلقا، يبقى أنا إذا طلبت النصيحة يجب علي، من طلبتش خلق. قالوا لا لا لا، مش كده الكلام، مش كده. أيوة. قال فجوابه أنه يمكن حمل ذلك على الأمور الدنيوية كنكاح امرأة ومعاملة رجل. قال لك يعني لا، ده في الأمور الدنيوية إذا استنصح، يعني قال لك يا فلان والله أنا بدي أخطب يعني من بيت فلان الفلاني بنته، فطلع إيه رأيك، أنت جارهم يا شيخ وعارف عنهم كل حاجة، فيعني إيه رأيك في في في في الزواج يعني في النكاح ومعاملة رجل، واحد يعني أتعامل معاه في شركة، في تجارة، في شيء من هنا، ولا يقترض قرض ولا شيء من هذا، فأنا أطمئن على سيرة هذا الرجل. قل يا أخوانا يا فلان فلان هذا جاركم، يعني الراجل ده يعني إيه رأيك فيه؟ قل والله رجل صالح بس ظروفه يعني شوية اتلخبطت شوية، فإنما هو رجل كويس وأمين ودقيق. فقل يعني استنصح هنا ينصحه وجوبا في الأمور الدنيوية، في الأمور الدنيوية كنكاح امرأة ومعاملة ونحو ذلك، والأول يحمل بعمومه في الأمور الدينية التي هي واجبة على كل مسلم، الأمور الدينية التي هي واجبة على كل مسلم. الواحد يعني مثلا كل مسلم يعني أنا شايف والله يعني ولدي ولا ولد جاري ما يصلي، أقول له يا ابني صلى الله يديك حبيبي، صلى الله يبارك لك يعني، ولا واحد يعلي صوت أقول له ولا أخلاقه شذة ولا شيء من هذا، أنصح يعني في الدين، في الأمور الدينية، الأمور الدينية نتناصح فيما بيننا، نتناصح فيما بيننا. إنما في الأمور الدنيوية إذا طلب منك النصيحة يجب. أي يقول له يا فلان بدي والله أناسب فلان الفلاني، هو رجل كويس، أي يقول له يعني يستفسيك في المسألة دي عشان أنت تعرف عنه، ولا يا فلان فلان بده يشاركني في تجارة ولا صناعة ولا شيء أشاركه ولا إيه، في أمور الدنيوية. أيوة. قال دي إذا استنصح، دي الأمور الدنيوية معلقة على الشرط ده. إذا طلب منك النصيحة أنت مش هتروح لواحد تنصحه وتقول له يا فلان جوز بنتك لفلان ولا يا فلان اتعامل مع فلان، لا لازم هو يقول لك يعني إيه رأيك في فلان الفلاني، إيه رأيك في بنت فلان الفلاني، أيوة كده يعني. إذا استنصح أحدكم أخاه في الأمور الدنيوية يعني، لكن أمور الدينية دي مطلقة مطلقة، سواء طلب مني ولا من طلبش مني، بالشروط اللي احنا عرفناها دي. إذا كان ما يسيء إلي أحد، ما يسيء إلي أحد، لكن لو كان أقول لواحد يعني اتق الله، يعني يقول أنت مالك أنت ربنا وكلك عليا ولا شيء يعني. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإسم، أنا أحسن منك يا أخي، أنا خاف ربنا أكثر منك يا شيخ، ويطول لسانه عليك، لا خلاص خلاص يا الله الغني. أي شوف هذا الدين، النصيحة، النصيحة لله، النصيحة لله يعني معناها أنصح نفسي أنا في جنب الله، أنصح نفسي بما يجب لله سبحانه وتعالى، مش أنصح ربنا حاشا لله، إنما أنا أنصح نفسي وأعرفها بحقوق الله سبحانه وتعالى علي. أدي معنى النصيحة لله. خد بالك أنت لو قريت آخر الفقرة دي، آخر الفقرة قال العلماء وبعدين وحقيقة هذه الأوصاف راجعة إلى العبد في نصحه لنفسه، وحقيقة هذه الأوصاف راجعة إلى العبد في نصحه لنفسه. والله سبحانه وتعالى غني عن نصح الناصح، الله ما يحتاج منا نصيحة، إنما إحنا ننصح نفسنا بما يجب لله سبحانه وتعالى علينا، أبصر نفسي بحقوق الله. قال فمعناها ينصرف إلى الإيمان بالله تعالى ونفي الشريك، يعني أؤمن في قرارة نفسي أن الله جل جلاله أحد صمد، وأنه منزه، وأنه لا شريك له، وترك الإلحاد في صفاته ووصفه جل جلاله بصفات الكمال والجلال، ووصفه بكل وصف جميل أيوة سبحانه وتعالى، وتنزيهه سبحانه وتعالى عن جميع صفات النقص، يعني ما لا يليق بذاته سبحانه وتعالى، الله منزه عن كل ذلك. والقيام بطاعته، أدي نصيحة نفسي، والقيام بطاعته واجتناب معصيته، والحب فيه والبغض فيه، والحب فيه والبغض فيه، هذا برضو نصيحة لله، نصيحة لله، أنا أحب فلان في الله وأكره فلان في الله سبحانه وتعالى. ومودة من أطاعه ومعادة من عصاه، وجهاد من كفر به، وجهاد من كفر به، والاعتراف بنعمه وشكره عليها، والإخلاص في جميع الأمور، والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكور. هذه هي حب الله سبحانه وتعالى، حب الله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يسألونهم ويطلبون منهم ويخافون منهم ويرجونهم ويقفون بالباب. والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. شوف يعني يجي على خاطري يعني أحد الصالحين قال فكرت في حالي فوجدت الدنيا دي منصرمة رايحة لحالها، والأيام تمضي سريعة، والعمر ينقضي وينتهي، وبعدين يعني وأنا ضايع في المسألة دي أيوة، فقلت أعمل إيه يا ربي أعمل إيه يعني. فقرأت عن بعض الشيوخ فقال وحد القبلة، يعني خلي وجهتك الله سبحانه وتعالى، يعني لا تخاف إلا ذاته، ولا تسأل إلا ذاته، ولا تعبد ربا سواه سبحانه وتعالى. وحد القبلة يعني خلي وجهتك الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فيبقى عملك خالص لله كده، ويبقى وجهتك الله، لا تسأل إلا الله، ولا تخاف إلا الله، ولا ترجو إلا الله، ولا يعني فالله جل جلاله معك، وهو ناظر إليك، وهو مجيب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أيوة، النصيحة لله، والنصيحة لكتاب الله، النصيحة لكتاب الله، مش أنا أنصح لكتاب الله، لا، أنصح نفسي بما جاء في كتاب الله برضه، زي ما قال هنا الإمام النووي رضي الله عنه: حقيقة هذه الأوصاف راجعة إلى العبد في نصحه نفسه. فالنصيحة لكتاب الله معناها إباء، الإيمان بأن هذا كلام الله الحق، بأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى، وأنه لا شك فأنه نزل به الروح الأمين على النبي عليه الصلاة والسلام، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فهو كلام الله جل جلاله الحق، وهو الهادي إلى الصراط المستقيم. أيوة، هو دليلنا إلى الله، إلى الله سبحانه وتعالى، ونحتكم إليه ونؤمن به ونحافظ عليه ونحفظه حفظا يعني جيدا، ونثق بما جاء فيه وبوعده جل جلاله ووعيده، فنثق بكل ذلك بما جاء في القرآن الكريم. قال يعني قال: ولا يقدر على مثله أحد من الخلق، ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاعنين والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثال والاعتبار بمواعظه. والكلام يعني عن القرآن يطول جدا، يطول جدا. الله جل جلاله يعني يقول: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النور حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، والكتاب المبين هو القرآن الكريم. سيدنا عثمان قال: لو صفت قلوبنا ما شبعنا من قراءة القرآن. لو قلوبنا نقية وصافية ما نشبعش من القرآن. وقيل لأحد الصالحين يجلس في مكان كده لحاله، يجلس في مكان يعني أحد الصالحين، قالوا: معاك حد هنا؟ قال: والله معايا كتاب الله سبحانه وتعالى. أنت ما معاك حد، أنت معاك حد يعني متونس به؟ قال: والله متونس بكلام ربنا سبحانه وتعالى. أيوة، وسيدنا عثمان: لو صفت قلوبنا ما شبعت من كلام الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. أيوة. قال جل جلاله: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. أيوة، شوف يعني القرآن الجميل، صوت الحق، القرآن صوت الحق الذي به قامت الحياة على هذا الكوكب العظيم. يعني القرآن شفاء، شفاء للناس، ونزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء للعلل يعني الباطنية، يعني شفاء للصدور، فهو يشفي العلل الباطنية، ثم يشفي الله جل جلاله العلل الظاهرية ببركة القرآن الكريم. يعني شوف حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم رضي الله عنه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، في الصفة عند في المسجد النبوي الشريف، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق؟ بطحان مكان في المدينة، ووادي العقيق معروف، وادي العقيق، فيأتي منه بناقتين كوماوين زهراوين في غير إثم ولا قطيعة رحم. حد منكم يحب كل يوم، كل يوم كده الصبح يروح وادي العقيق أو يروح بطحان ويرجع كده معاه نقتين حلوين كده، حلوين كوماوين، نقتين شمان كده يعني جمال. أيوه. فقلنا يا رسول الله كلنا يحب ذلك، كلنا يحب أنه كل يوم يروح يجيب نقطين يوديهم البيت. قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع ومن أعدادهن في الإبل. وحديث سيدنا أبي ذر الغفاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا ذر لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله تعالى خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. هذا رواه ابن ماجه، رواه الإمام ابن ماجه. يعني أن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله فضل كبير جدا، أو مسألة من العلم، هذا يعني شيء عظيم جدا. خد بالك، السلف الصالح رضوان الله عليهم، سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه قال إن من كان قبلكم شوف الحسن البصري تابعي، إذا كان بيقول كذا للتابعين، إن من كان قبلكم رأوه رسائل من ربهم، إن من كان قبلكم رأوه رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. رسالة جاية من عند ربنا، رسالة. أنت لو جاي لك واحد بعت لك خطاب يهمك قريبك ولا شيء جاي من برا ولا من جوا، أنت تفتح الكتاب الرسالة وتقعد تتمعن فيها وتقرأها كده بحكمة وتأني شوية وتفهم كل كلمة وتفكر كل كلمة دي هو يقصد إيه بالكلمة دي. فالحسن البصري رضي الله عنه قال إن من كان قبلكم رأوه رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. رسائل من الله، زي تميم الداري رضي الله عنه، يعني الآية دي قراها بعقله مش بلسانه. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء؟ مش مقبول الكلام ده أبدا، ولا يعقل هذا الكلام. الصالح كالطالح والفاسق زي يعني كلام لا يعقل أبدا عند الله سبحانه وتعالى. فبرضو يعني قرأها بدماغه فصار يتمعن زي اللي يقرأ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. برضو واحد من الصحابة يكررها ويبكي، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. الساعة جاية كل واحد له ساعة. أيوة خد بالي. ولذلك سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه من هذا النمط العظيم المبارك، هذا النمط يعني الرسول لما اشتد به صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق القلب مرهف الحس، إذا قرأ القرآن غلبه البكاء، وفي رواية إذا قام مقامك لا يسمع الناس من البكاء. فقال مروه فليصلي بالناس. يعني أبو بكر الصديق راجل يعني رقيق القلب، يقرأ القرآن من زي احنا بنقرأه كده، يقرأ القرآن برقة وبعمق وبفهم. يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق القلب مرهف الحس، إذا قرأ القرآن غلبه البكاء، وفي رواية إذا قام مقامك لا يسمع الناس من البكاء. فقال مروه فليصلي. خلاص ما فيش حيلة، مروه فليصلي بالناس. أيوة هذا يطول عليه الكلام، لكن يعني على أي الحالات، بس هو يقول النصيحة لكتاب الله، النصيحة نقرأه كويس، نقرأ القرآن الكريم كويس. يعني جاء في الأثر إنه الإنسان إذا قرأ القرآن جاء الملك فقبله بين عينيه. شوف انت بقى ما تفتح المصحف كده الصبح ولا بالليل ولا كده وانت فاضي كده في لفظة خشوع وحضور قلب وتقرأ قرآن، يأتي الملك يقبلك بين عينيك. يأتي الملك من تشايفه، يأتي الملك يعني الأرواح الطاهرة النقية، يأتي الملك يقبلك بين عينيك وتلقاك الملائكة يوم الدين تضحك في وجهك يوم القيامة لأنك من أهل القرآن. وتلقاك الملائكة تضحك في وجهك يوم القيامة. استقبال حسن، استقبال يطول هذا الكلام على كل حال، لكن يعني احنا هنا النصيحة لرسول الله، النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أنصح حقي وأعرف نفسي كده بحق النبي علي، بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما هو أنا هروح أنصح النبي، سبحان الله، حاشا لله، حاشا لله. الرسول هو الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام. إنما أنا أنصح نفسي في جنب الله، وأنصح نفسي في حق القرآن، وأنصح نفسي بما يجب نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يعني شوف سبحان الله العظيم، والله الصحابة رضوان الله عليهم نتعلم منهم الأدب، نتعلم منهم الأدب رضوان الله عليهم. يعني شوف لما نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تخيل أن سيدنا ثابت بن قيس رضي الله عنه بن شماس، سيدنا ثابت مرض يعني، ولما مرض سيدنا ثابت ده خطيب الأنصار، خطيب الأنصار معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما إيه هاجر إلى المدينة عملوا حفل استقبال عظيم جدا، وكان اللي بيخطب عن الأنصار ويرحب بحضرة النبي سيدنا ثابت عشان صوته جهوري جدا. فتلقى شيء طبيعي كده، طبيعي يعني، هو فطرته كده، فطرته أن صوته يبقى عالي شوية. فلما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، مرض وجلس في البيت يبكي. ذهبوا إليه يسألونه الرسول صلى الله عليه وسلم، يتفقد أصحابه، قال: تفقدوا إخوانكم، إن كانوا مرضى فعودوهم، وإن كانوا أصحاء فعاتبوهم. فعاتبوهم، فما كان يترك واحد يصلي معاك في المسجد له أسبوع ما جاش، اسأل عنه يا شيخ، شوف حاله إيه، إن كان مريض، إن كان مريض زوره، إن كان يعني لعب قل له: يا فلان لا أنت رجل طيب، يعني خسارة أن أنت تتأخر عن العبادة وعن الصلاة. فالرسول بعد يسأل عن ثابت بن قيس: ما لك يا ثابت، ما لك حبيبي؟ قال: يا رسول الله، أنا رجل جهور الصوت، خفت أن يحبط عملي، أنا صوتي عالي، صوتي عالي، خايف يا نبي الله، يا نبي الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا ثابت، أنت تعيش بخير وتموت بخير. وطمأنه النبي صلى الله عليه وسلم، طمأن سيدنا ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه. مرض مرض مرض مرض لما نزلت الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. لما نيجي نتكلم عن النبي ما نقولش محمد يا محمد يا أخي، كان زميلك في الحضانة ولا المدرسة ولا كان بيلعب معك كورة. محمد قال يا أخي، الرسول قال: يا أيها النبي، وما محمد إلا رسول. فتقول: رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضوان الله عليهم كان عندهم أدب عظيم جدا، فكان الواحد يقول: بأبي أنت وأمي يا نبي الله، بأبي أنت وأمي يا نبي الله، يعني أفتديك بأبي وأمي. حين الخطاب كان عندهم أدب، عندهم أدب. وسيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، سيدنا لما أسلم قال: وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، وما كنت أطيق أن أملأ عيني إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه لما استطعت، لأنني لم أملأ عيني منه إجلالا له صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر قال: والله ما شبعت منه، والله ما شبعت، والله ما مليت عيني منه أبدا أبدا. إنما اللي يصفه الجماعة الشباب الصغيرين زي الإمام علي، زي هذا ابن هند بن أبي هالة ابن السيدة خديجة رضي الله عنها كان شباب صغيرين، أو السيدة يعني أم معبد، لأنها ما كانت تعرفه، يعني ما كانت تعرفه عندما مر عليها في الهجرة، عندما مر عليها في الهجرة فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه، وجه مشرق مضيء، لم تعبه نحلة ولم تدر به صعلة، وسيم قسيم في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي لحيته كثافة، أزج أقرا، إذا تكلم سما وعلاه البهاء النور. فالسيدة أم معبد ما كانت تعرفه لكنها دهشت لما رأت حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، فوصفته بهذا الوصف، زي سيدنا جابر يعني سئل: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. يشيخ لا، السيف ده يقطع ويسيل الدم زي السكينة كده. لا لا لا لا لا، الوصف ده ما يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام. أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ السيف فضي يعني شكله كده فضي. قال: لا لا لا لا، ما ينفعش، بل مثل القمر، بل مثل القمر صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا إيه النصيحة لرسول الله عليه الصلاة والسلام: تصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به، وطاعته في أمره ونهيه، ونصرته حيا وميتا، ومعاداة من عاداه، وموالاة من والاه، وإعظام حقه وتوقيره، وإحياء طريقته وسنته، وبث دعوته ونشر سنته، ونفي التهم عنه ونشر علومها، والفقه فيها والدعاء لها، والتلطف في تعلمها وتعليمها. السنة المباركة يعني السنة المشرفة، وإعظامها وإجلالها، والتأدب عند قراءتها، والإمساك عن الكلام فيها بغير علم. السنة المطهرة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تخيلوا أنه أحد الصحابة سيدنا عبد الله بن رواحة، سيدنا عبد الله بن رواحة جاي مسجد النبي، يعني المسجد اللي هو في المدينة، المسجد الأولاني لما تروحوا هتلاقوا الأعمدة حمراء كده اللي في الأمام، يعني هذا المسجد النبوي الشريف هو المسجد القديم. فالرسول يخطب على المنبر وسيدنا ابن رواحة لسه في الشارع برا، فلما الرسول صعد المنبر فقال: اجلسوا، فسمعها ابن رواحة وهو برا في الشارع، فجلس مكانه. واللي جاي داخل المسجد يوم الجمعة عشان يصلي: مالك يا ابن رواحة؟ قال: والله سمعت النبي يقول اجلسوا، جلست هنا مكانه. فذهبوا قالوا: يا نبي الله، ابن رواحة سمعك أنت تقول اجلسوا وهو في الشارع برا. قال: لا، إذن ادعوه يدخل إيه المسجد. هذا هو الأدب، الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال يعني في السنة نجل السنة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. خلاص، الرسول يقول شيء احنا نحتكم اليه. ولذلك كان السلف الصالح رضوان الله عليهم لا يناقشون كلام النبي الا للفهم بس، نعم يقول لا ده الكلام ده يعني كذا، ولا الكلام ده كذا، ابدا ابدا، ما ينفع ابدا. يعني شوف الادب مع رسول الله عليه الصلاه والسلام. يعني هذا احد الامراء جاء المسجد النبوي الشريف، جاء الى المسجد النبوي، وبعدين ايام الامام مالك فصار يعني الخلفاء بني اميه، فصار يرفع صوته في المسجد. قال الامام مالك رضي الله عنه: يا امير المؤمنين، لا ترفع صوتك في مسجد رسول الله عليه الصلاه والسلام، ان الذي الله سبحانه وتعالى يقول: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. خلاص سمع الكلام وقال: يا إمام، أنا لما أجي هناك عند القبلة أوجه وجهي نحو النبي وأدعو، ولا أتجه للقبلة وأدعو؟ قال: وما يمنعك أن تتجه إليه؟ فهو قبلتك وقبلة أبيك آدم. يعني أقول له: لا، أنت أدي وشك من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وانت كده في عند المقصورة الشريفة ما تديش ظهرك للنبي. قال يعني عايز سيدي بقى روح هناك عند بيسموها مكان جبريل ده وتدعو هناك، انما تديش ظهرك للمقصور الشريف ابدا. قال له وما يمنعك ان توجه وجهك اليه فهو قبلتك وقبلة ابيك ادم عليه الصلاة والسلام، يعني عليه الصلاة والسلام. قال لا انت تتوجه، اما تبقى عند المقصورة تتجه من المقصورة كده وتدعو، لكن بعد كده عايز تمشي وتتجه القبلة هناك روح عند منزل الوحي هناك على اليمين كده شوية وتقف عند منزل جبريل وتدعي هناك. انما قال وما يمنعك ان تتوجه اليه فهو قبلتك وقبلة ابيك ادم صلى الله عليه وسلم. هذا النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. قال فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه، معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه، وأمرهم به ونهيهم وتذكيرهم برفق وإعلامهم بما غفلوا عنه. زي القرآن ما علمنا الأدب، القرآن علمنا الأدب. القرآن قال فقولا له قولا لينا لينا، وقال القرآن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أيوة ما بالخروج ولا الجبروت ولا التمرد ولا شيء من هذا أبدا. أيوة قال فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به ونهيهم وتذكيرهم برفق وإعلامهم بما غفلوا عنه وبما لم يبلغهم من حقوق المسلمين. يبقى أمناء يعني بطانة طيبة تبلغهم الأمور وتقول لهم الأمر الفلاني كيت وكيت والأمر الفلاني كيت وكيت بأمانة وبما يرضي الله، وترك الخروج عليهم وتأليف قلوب المسلمين لطاعتهم. قال الخطابي ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة، وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم وأن يدعى لهم بالصلاة. هذا إيه؟ هذا النصيحة لإمام المسلمين لأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة العامة بقى يعني نتناصح فيما بيننا، نتناصح فيما بيننا، لأن الدين النصيحة، كلمة الدين النصيحة ديت من الكلام الجميل الكامل، يعني هي كلمة جامعة. الدين النصيحة يعني الدين يكمن في النصيحة، زي ما يقول العرب كلامنا لفظ مفيد كاستقم. استقم دي كلمة واحدة بس جملة مفيدة، استقم. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، قول وفعل ثم حرف الكلم. فيقول هنا يعني الدين النصيحة كلمة جامعة معناها شامل ومعناها يعني عام، يشمل الخير كله، وحيازة الخير للمنصوح، وهي من وجيز الكلام، وهي من وجيز الكلام، يعني الكلام المختصر، يعني من بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام وبلاغة الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الله جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، أعطاه الله جوامع الكلم، ده يعني من الكلام الموجز اللي يشتمل معانا. ما يقول لك الدين النصيحة، اتكلم بقى تحت العبارة دي زي ما انت عايز تتكلم، يعني عماد الدين وقوامه النصيحة، زي ما قال الحج عرفة، يعني هو الركن الأساسي، الركن الأعظم من أركان الحج، يوم عرفة. أيوه النصيحة لله، النصيحة لله، يعني ويعني طبعا هو العلماء بيقولوا إيه، ينبغي للي يعني اللي ينصح يكون هو في حد ذاته يعني مستقيم وينصح نفسه الأول، يعني يكون هو في حد ذاته يعني كده يعني يصلح إنه ينصح، يعني زي ما يقول يعني ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت سقيم، يعني تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم. انت داير توعظ وتنصح، والله انت تعبان، انت عايز يعني عايز ناس كتير ينصحوك. يا ايها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم. يا ايها الرجل المعلم غيره، يعني ما يكون يعني كلامي حج علي ولكن انا منافق ولا مرائي، انما ينبغي اني اكون انا في حد ذاتي مستقيم واكون قدوة بسلوكي. يا ايها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم. تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا، كيما يصح به وانت سقيم. ما ينفعش، انت طبيب، ما انتش نافع طبيب، ما تنفعش. ايوه هذا كلام، يعني ارجو ان شاء الله تعالى حديث الدين النصيحه احنا خدناه وهن ايه نتحاسب امام الله. يعني هذا النهارده 2/4/2019 عشان ما نرجعلوش تاني، لازم نعلم عليه عشان ما نرجعلوش تاني. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربه الكريم أن لله تعالى في كل نفس 100,000 فرج قريب وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك يا رحمن يا رحيم أن تنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا كريم. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين.